إن أراد ما هو ظلم وعبث من العبد فهذا لا محذور في كون الله يخلقه. وجمهورهم لا يقولون إن هذا الظلم والعبث فعل الله، بل يقولون إنه فعل للعبد لكنه مخلوق لله، كما أن قدرة العبد وسمعه وبصره مخلوق لله، وليس هو سمع الحق ولا بصره ولا قدرته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قول الرافضي الحلي في دعواه أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تبارك وتعالى يفعل الأشياء لا لحكمة ولا لتعليل ولا لكذا، وإنما هكذا من العبث. فيقول شيخ سنتين إن كان يقصد أنهم ينصون على هذا أن الله يعبث، وهذا هذا كذب على أهل السنة، ولم يقول أحد منهم بهذا الأمر. وإن كان يقصد أن هذا يلزمهم ذلك لأنهم ينسبون إلى الله الظلم وغير ذلك، يقول هذا أيضا كذب عليهم. ولازم القول ليس بقول، لا يجوز أن تقول الإنسان يلزم من قولك كذا ثم تنسب إليه هذا اللازم. هذا اللازم هو فهمك أنت. ولذلك شيخ ابن تيمية يقول هنا قد يكون ظلما في نظركم، لقصر في نظركم ما شابه ذلك، أو لخبل في عقولكم، ولكنه في حقيقة الأمر ليس بظلم، كما قال القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. فيرى البعض أن الله تبارك وتعالى إذا كان خلق أفعال العباد إذن هو ألزمهم بها، إذن هو ظلمهم، إذن لم يخلق هذه الأفعال. ترأيتم هذا الترتيب؟ يقولون إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى هو الذي كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يقول إذا كان كتبها إذن ألزمهم بها، فألزم الطائعة بالطاعة، وألزم العاصية بالمعصية، وألزم المؤمن بالإيمان، وألزم الكافر بالكفر. فإذا كان كذلك إذن إنما كفر الكافر بأمر الله، وكذا يقولون والعياذ بالله، يقول كفر الكافر بأمر الله له بالكفر، والله تبارك وتعالى يقول ولا يرضى لعباده الكفر. شوف المعارضة للقرآن الكريم. ثم بعد ذلك يقولون فإذا قلنا ذلك إذن قلنا الله ظالم، وإذا قلنا الله ظالم قلنا الله يعني عبث بهذا العمل. من هذا الترتيب الذي رتبتموه؟ من أين أتيتم به؟ هذا كذب، هذا كذب على الله تبارك وتعالى. ما قال الله هذا ولا أمر به سبحانه وتعالى، لكن نقول الفهم الذي فهمتموه وهو أن الله إذا كان كتب أفعال العباد فدل هذا على أنه أجبرهم عليها، هذا فهمكم الخاطئ هو الذي يعني أهلككم وأوصلكم إلى هذا القول الفاسد. فالصحيح أنه لا يجوز أن يقال إن الله تبارك وتعالى يعني يظلم سبحانه وتعالى، كيف هو ينص ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلما للعالمين، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. كيف بعد ذلك يجوز لإنسان يخاف الله تبارك وتعالى أن يقول إن الله يظلم؟ فأهل السنة إذن لا يقولون بهذا، ولا يقولون بالعبث، ولا يقولون بشيء من هذا الذي يدعيه هذا المبطل. وإن قال إن أفعال العباد فيها ظلم، نقول نعم، الله سبحانه وتعالى يقول عن الناس ومنهم ظالم لنفسه، فيه ظلم لا شك، الناس يظلمون أنفسهم كما قال الله تبارك وما ظلمون ولكن أنفسهم يظلمون، يظلم الناس أنفسهم ويريدونها المهالك، هذا وارد قطعا. تقول طيب الله خلق الناس إذن هو خلق الظلم، هذا غير صحيح، هذا الإلزام غير صحيح، وهو أن الله إذا خلق الناس إذن هو الذي خلق الظلم، إذن هو الذي أمر بالظلم، إذن هو الذي يحب الظلم، هذه كلها إلزامات باطلة أبدا. الله تبارك وتعالى خلق الخير والشر، خلق العدل والظلم سبحانه وتعالى، ثم أمر الناس بالعدل وحذرهم من الظلم، وهو هذا من باب الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. رأس الشر إبليس، خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن الله بماذا هل قال لإبليس لا تسجد لآدم اعصي، أو قال له اسجد لآدم؟ قال له اسجد لآدم، هو الذي أبى، هو الذي كفر، هو الذي عصى أمر الله تبارك وتعالى. وكل الكفار الآن على وجه الأرض والعصاة، هل الله أمرهم بهذه المعاصي أو أمرهم بالطاعة والالتزام وعبادته سبحانه وتعالى؟ أمرهم بالطاعة والالتزام وعبادته سبحانه وتعالى، لكن أعطاهم القدرة على أن يختاروا طاعة من دونها من غيرها، والكفر من الإيمان، فاختار بعض الناس الإيمان فسعدوا، واختار بعض الناس الكفر أو أكثر الناس الكفر فضلوا وأضلوا. فالقصد أن خلق أفعال العباد لا يعني أن الله أمر بهذا الظلم أو فعله سبحانه وتعالى وجل وتقدس. نعم. فصل. وأما قوله عنهم أنهم يقولون إنه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده بل ما هو الفساد كفعل المعاصي وأنواع الكفر وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مستندة إليه تعالى الله عن ذلك. فيقال هذا الكلام وإن قاله طائفة من متكلمي أهل الإثبات فهو قول طائفة من متكلم الشيعة أيضا، وإمة أهل السنة وجمهورهم لا يقولون ما ذكر، بل الذي يقولونه إن الله خالق كل شيء وربه ومليك وربه ومليكه وأنه لا يخرج عن ملكه وخلقه وقدرته شيء، قد دخل في ذلك جميع أفعال الحيوان، فهو خالق لعبادات الملائكة والمؤمنين وسائر حركات العباد. والقدرية ينفون عن ملكه خيار ما في ملكه، وهو طاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين، فيقولون لم يخلقها الله ولا يقدر على أن يستعمل العبد فيها ولا يلهمه إياها ولا يقدر أن يجعل من لم يفعلها فاعلا لها. وقد قال الخليل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فطلب من الله أن يجعله مسلما ومن ذريته أمة مسلمة له، وهو صريح في أن الله تعالى يجعل الفاعل فاعلا، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقد طلب من الله تعالى أن يجعله مقيم الصلاة، فعلم أن الله تعالى هو الذي يجعل العبد مصليا وقد أخبر عن الجلود والجوارح إخبار مصدق لها أنها قالت أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فعلم أنه ينطق جميع الناطقين. وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده أو لا يراعي مصالح العباد فهذا مما اختلف الناس فيه، فذهب الطائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك وقالوا خلقه وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة، وهذا قول الجهمية. وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وإن فعل المأمور به نعم. طيب، إذن هنا قضية أو قول أن الله تبارك وتعالى يفعل الصالح فقط للعباد أو كذا، هو قطعا الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء جل وعلا، ولكن قضية أنه يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد، الله تبارك وتعالى فعلهم الأصلح من حيث أنه لا يظلمهم سبحانه وتعالى، وأنهم سبحانه وتعالى أعطاهم الإدراك والعقل الذي به يختارون الحق من الباطل، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سبحانه وتعالى، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار جل وعلا، وهو يهدي الطاعين، يهدي من أناب إليه سبحانه وتعالى، ويضل من أراد الضلال، كما قال الله تبارك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبدأ الزيغ منهم قبل أن يقع لهم ذلك. كذلك قضية أخرى وهي يقول ذهب طائفة من المثبتين للقدر إلى وقالوا خلقه وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة، وهذا قول الجهمية. وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العبادة بما فيه صلاحهم ونهم عما فيه فسادهم. الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ويقول الله تبارك وتعالى النساء كذلك وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد يكون الأمر مكروها للناس ابتداء ويرون فيه فسادا وهو عند الله فيه خير عظيم فيأمر الناس به، فظن الناس أنه شر محض أو أنه فساد أو ما شابه ذلك لا يعني أنه صار فسادا، بل قد يكون في نظر الناس فسادا وهو في نظر الله ليس كذلك. ولذلك الله تبارك وتعالى في الجملة لا يأمر إلا بما فيه الخير للعباد والصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه يعني الشر لهم والفساد، هذا هو الأصل. لكن قد يظهر هذا الخير للناس وقد لا يظهر، قد يظهر الفساد للناس وقد لا يظهر، قد يظنون الخير فسادا وقد يظنون الفساد خيرا، وهذا من يعني تصورات الناس، لكنه في جملة الأمر من الله خير سبحانه وتعالى. نعم. وإن فعل وإن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله، وأن إرسال الرسل مصلحة عامة، وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته، فإن الله تعالى كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي. أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهم يقولون فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك، وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة للعباد، وإن تضمن شرا لبعضهم. شر لبعضهم، يعني هذا الكافر لو كان يعني ما أرسل إليه الرسول لكان يعد إيش؟ يعني من أهل الفترة، صح ولا لا؟ يكون من أهل الفترة، لكن لما أرسل الرسول وكفر به صار الضرر عليه كبيرا ولا لا؟ إيه نعم، يعني بعد أن كان جاهلا لا يعلم صار الآن يعلم وقيمة الحج عليه، فتضرر بهذا، هو تضرر بهذا. لكن هل تضرر بإرسال الرسل أو بكفره بالرسل؟ بكفره بالرسل. وأما الرسل فهم رحمة وهم مشاعر الهداية ونور، ولكن لما كفر بالرسل صار الرسل عليه نقمة، صار الرسل عليه نقمة. لماذا؟ لأنه هو الذي كفر بهم. لكن هل يقال هنا إن إرسال الرسل نقمة؟ أبدا، إرسال الرسل رحمة، لكن صار لهذا المكذب بهم إيش؟ نقمة، كما قال الله تبارك ليكون لهم عدوا وحزنا. هل هو عدو وحزن لجميع الناس أو للذين كفروا به وعاندوه؟ الذين كفروا، إذا في النهاية إرسال الرسل رحمة ولا لا؟ رحمة. لكن كون الكافر كفر بها لا الرسل فصاروا عليه نقمة، هذا اختياره هو، وليس يعني الضرر من الله تبارك وتعالى بإرسال الرسل، وإنما الضرر إنما وقع باختياره هو لهذا الضلال. نعم. وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة للعباد، وإن تضمن شر لبعضهم، وهكذا سائر ما يقدره الله تعالى تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة، وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك حكمة أخرى، وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف والطوائف من أهل الكلام. نعم، هذه قضية أخرى، وهي الله تبارك وتعالى كما تعلمون إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر سبحانه وتعالى ونهى جل وعلا بأوامره ونهى عن نواهن. هذه الأمور التي يأمر الله بها إما أن تكون خيرا محضا، وإما أن يكون خيرا أغلبي، انتبهوا، إما أن يكون كله خير، طيب، وإما أن يكون أغلبه خير. فالله لا يأمر بشيء شر محض، ولا يأمر بشيء غالبه شر، لكن قد يأمر بشيء سبحانه وتعالى ويكون في الجملة خير ويكون فيه بعض الضرر، كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وحرمها سبحانه وتعالى بعد ذلك، مع أن فيها منافع لكن لما غلب شرها على خيرها حرمها الله سبحانه وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى إما أن يأمر بالخير المحض، وإما أن يأمر بالخير الأغلبي. كذلك الجهاد، الجهاد خير، أول شيء الشهيد كما قال الله تبارك وتعالى يعني هل تنقمون منا إلا إحدى الحسنيين، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إما النصر إما الشهادة، هذا خير عظيم جدا، غير الخير اللي هو نشر الإسلام ودخول الناس الإسلام على يديك وهذا شيء آخر، لكن نفس كشخص إما أن تستشهد فتدخل جنات النعيم مباشرة مع أول قطر الدم يغفر لك، وإما أن تنتصر وتأخذ الغنائم وغيرها، مع هذه الغنائم مع هذا ممكن تكون أنت بابا للخير في دخول الناس في الإسلام، ممكن تأخذ السبي، ممكن تفتح هذه البلاد، ممكن تكون لك أراضي في هذه البلاد وغير ذلك، هذا خير عظيم جدا. لكن فيه شر، ممكن أنت تسبى، يسبيك العدو، يأسرك العدو، ممكن تعذب، طيب ممكن بعض الناس يعذب ويفتن عن دينه ويكفر، طيب هذا فيه شر، ولكن هذا الشر مقارنة مع الخير العظيم إقامة شرع الله نشر هذا الدين أعظم بكثير، فذلك يتجاوز عن هذا الشر اليسير. فالقصد إذن إما أن يأمر الله تبارك وتعالى بخير محض 100% ما في أي جزئية من الشر، وإما أن يأمر بشيء سبحانه وتعالى الخير فيه إيش أغلبي، الشر الخير فيه أغلبي، وكذلك النهي ممكن أن ينهى عن شر محض أو ينهى عن شر إيش أغلبي. فهذه قضية مهمة جدا، وهو أن بعض الناس قد يرى أن في بعض الأوامر شيء من الأذى، مثل صلاة الفجر مثلا، واحد لما يقوم لصلاة الفجر أو للجهاد في سبيل الله أو للنفقة في سبيل الله أو الأمر المعروف أنه يعلمك قد يتضرر الإنسان، يسجن، يضرب، يهان، يمنع وغير ذلك، ومع هذا يعني هذا الشر الذي وقع له مقارنة بالخير الذي يعني يقابله لا شيء. فإذا جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها، طيب يعني إما أن تحصل المصلحة بكلها وإما أن تحصل أغلبها. نعم، إن حتى إرسال الرسل كما قلنا قبل قليل قد يكون إرسال الرسل لبعض الناس شرا من حيث عدم قبولهم لما جاء به الرسل فيتضررون بذلك. نعم. فصل. وأما قوله إنهم يقولون، تصبر شوي، في عندهم سؤال على ما مضى. نعم. إيه نعم، لا هناك يعني لأن هذا من دقة شيخ الإسلام تيمية، لأن نحن نقول في أهل سنة وشيعة، صح ولا لا؟ لما تقول سنة وشيعة يدخل في السنة اللي هي المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الكرامية، حتى الخوارج، واضح ولا لا؟ يدخلون في مقابل يعني ليسوا شيعة، يعني شيعة وغير شيعة، فغير شيعة يدخل كل هؤلاء. طيب، فهذا الشيعي ماذا يفعل؟ وهذه عادتهم، ماذا يفعلون؟ يأتون لقول الجهمية أو للأشاعرة أو للمعتزلة أو للماتريدية أو الكرامية أو غيرهم من هذه الفرق، فيأتي بقول هؤلاء ثم يقول وقال أهل السنة. هؤلاء صحيح من أهل السنة في مقابل الشيعة، لكن ليسوا من أهل السنة الذين هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سترق أمة 73 فرقة كلها في النار، لا واحد، ليسوا من الفرقة الناجية، لكن يعدون من أهل السنة في مقابل الشيعة، لكن ليسوا من أهل السنة في مقابل بقية الفرق. فمن هذا الباب شيخ سنتيمية يعني يرد عليهم هذا الخلط الذي يخلطونه، وكذلك يفعلون إلى يومنا هذا، يأتون بأقوال الخوارج يقول وقال أهل السنة كذا ويجيبون ويقول ها هذا شيعي، عبد الله بن باز شيعي، نقول لا ليس خاص مو شيعي سني، واضح. ويأتون بقول الأشاعرة، بقول المعتزلة، بقول الصوفية، بقول كذا، يقول ها. وذاك الآن يعني يحتجون على أهل السنة، يقول تنهون عن الطوف حول القبر، روحوا شوفوا يطوفون حول قبر عبد القادر الجيلاني، ويطوفون حول أبي حنيفة مثلا، ويبكون عند القبر ويتمسحون به، هذا السنة ولا شيعة ذولي؟ ايش تقول لهم؟ إن قلت شيعة ما هم شيعة، وإن قلت سنة ما هم سنة، واضح. لكن في مقابل الشيعة هم ليسوا بشيعة، لكن مقابل أهل السنة ليسوا من أهل السنة، واضح. فالقصد إذن هذا من باب أنهم يلبسون على الناس أن يذكرون جملة أقوال المعتزلة مع الأشاعرة مع الجهمية مع أهل السنة ويجعلونها قولا، واحد يقول هذا قول أهل السنة وهذا كذب. اي نعم، اي نعم، نعم. إلا يعني يبلغهم إسلام مشوه. نعم، على كل حال، على كل حال، نعم، على كل حال، أهل الفترة أو أهل الفترة كما قلنا أكثر من مرة، أهل الفترة ليس مقصودا بهم وقتا معينا، وإنما أهل الفترة هم يدخل فيهم كل من كل من لم يبلغه الإسلام الصحيح، كل من لم يبلغه الإسلام صفه من أهل الفترة، واضحة؟ أين كل إنسان بغض النظر عن سكنه وبغض النظر عن مكانه، كل من لم يبلغه الإسلام الصحيح، طيب، سواء لم يبلغه الإسلام مطلقا أو بلغه الإسلام المشوه. طيب، ما سمع إلا إسلاما مشوها غير الذي أمر الله به ورده لأنه يرى أنه باطل من هذا الباب. طيب، هذا معذور، هذا معذور. لكن لو سمع أن هذا كذب على الإسلام، يعني لو جاءه، لو أنت مثلا جئت إلى شخص بلغه الإسلام المشوه فقلت له ليس كذلك الإسلام وإنما هذا كذب عليه، قال لا أبد، أنا قلت له ابحث مثلا، قال لا لا أريد أن أبحث، هذا ما يجوز له ذلك. ما يقول والله بلغني هذا، لا، يجب عليه أن يبحث هنا لأنه أثبت له أن هذا كذب عليه. لكن إذا كان ما سمع إلا بهذا ولا سمع أحد يقول له أن هذا كذب عليه ولا كذا، معذور هو في هذا. فصل. وأما قوله إنهم يقولون إن المطيع لا يستحق ثوابا والعاصي لا يستحق عقابا، بل قد يعذب المطيع طول عمره، والمبالغ في امتثال أوامره كالنبي، ويثيب العاصي طول عمره بأنواع المعاصي وأبلغها كإبليس وفرعون. فهذه فرية على أهل السنة، ليس فيهم من يقول إن الله يعذب نبيا ولا مطيعا، ولا من يقول إن الله يثيب إبليس وفرعون، بل ولا يثيب عاصيا على معصيته، لكن يقولون إنه يجوز أن يعفو عن المذنب من المؤمنين، وأن يخرج أهل الكبائر من النار، فلا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد، ويخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والإمامية يوافقونهم على ذلك. نعم، إذن هذا واضح أظن أنه كذب على أهل السنة، أنه يقول أن أهل السنة يقول أن الله ممكن أن يثيب العاصي ويعاقب الطائع، هذا كذب، هذا كذب. ما أين قال الله هذا؟ وأين قال أهل السنة ذلك؟ ما يقول أهل السنة ذلك أبدا، أن الله ممكن أن يعفو عن إبليس ويعفو عن فرعون وهامان، أبدا. الله تبارك وتعالى حرم الجنة على هؤلاء وكتب أنهم من أهل النار، كيف بعد ذلك يقول قائل إن أهل السنة يقول ما؟ هذا كذب على أهل السنة لا شك، وهذا من أفضح الكذب. فعلى كل حال إن أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا القول الذي ادعاه عليهم، بل يقولون إن الله تبارك يثيب الطائع ويعاقب العاصي إن شاء، إذا كانت المعصية كفرا فهذا مخلد في النار، وإذا كانت المعصية دون الكفر كالكبائر فهو لا تحت المشيئة، وهذا قول أهل السنة لعموم قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأهل الكبائر تحت المشيئة لأنهم هؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهم موحدون، وهذه أعظم حسنة يأتي بها الإنسان يوم القيامة، وهم في الوقت ذاته أتوا بكبائر معاصي، فإذا عندهم معاصي وعندهم طاعة، وهذه المعاصي لا تأتي شيئا في مجانب الطاعة وهي التوحيد، هذه المعاصي لا تأتي شيئا بجانب الطاعة وهي التوحيد، ولذلك مصيرهم إلى الجنة وإن عذبوا، فذاك يعذبون فترة إن عذبوا لكن مخلدون في جنات النعيم. لماذا؟ لأن الطاعة التي أتوا بها وهي توحيد الله سبحانه وتعالى أعظم بكثير بل لا مقارنة بينه وبين المعاصي التي أتوها كشرب خمر أو زنا أو ترك صيام أو ترك زكاة أو معاداة أو ترك زكاة أو معاداة أولياء الله أو ما شابه ذلك من المعاصي التي يفعلونها. فعلى كل حال أهل السنة لا يقولون بالذي ادعاه عليهم أن الله ممكن أن يعاقب الطاع ويثيب العاصي، هذا كذب على أهل السنة والجماعة. نعم. فصل. وأما ما نقله عنهم أنهم يقولون إن الأنبياء غير معصومين، فهذا الإطلاق نقل باطل عنهم، فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى، وهذا هو مقصود الرسالة، فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبره، وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين، بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ، وتنازعوا هل يجوز أن يسبق على لسانه ما يستدركه الله تعالى ويبينه له، بحيث لا يقره على الخطأ، كما نقل أنه ألقى على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم تلك الغرانيق العلى وأن شفاعته لا ترتجى، ثم إن الله نسخ ما ألقاه الشيطان وأحكم آياته، فمنهم من لم يجوز ذلك ومنهم من جوزه، إذ لا محذور فيه، فإن الله تعالى ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وأما قوله قد طيب. عصمة الأنبياء هو يدعي أن أهل السنة يقول الأنبياء غير معصومون، هذا كذب. أهل السنة مجمعون على أن الأنبياء معصومون في التبليغ، فقوله أنه غير معصوم هكا على الإطلاق هذا كذب على أهل السنة والجماعة، ولذلك هم يستخدمون هذه الألفاظ العامة ليلبسوا بها على الناس، وذلك لقلة التقوى عندهم أو انعدامها. فالعصمة عند أهل السنة والجماعة تكون في ثلاثة أشياء كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، لكن على كل حال الأمر الأول أنهم معصومون في التبليغ، يعني لا يمكن أبدا أن رسولا يبلغ عن الله تبارك وتعالى خطأ أو أن يكذب على الله سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أبدا أن يخطئ في التبليغ أو أن يعني يخبر بغير ما أمر به أو أن يكذب على الله تبارك وتعالى، لا يمكن أبدا في قضية التبليغ، إذن هم معصومون. تبقى قضية قصة الغرانيق، وهذه القصة باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما واستمع لقراءته بعض الكفار فقرأ سورة النجم صلوات الله وسلامه عليه، فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، هذه الآيات. فقالوا يعني الرواية تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، واضح؟ نعم. ثم أكمل سورة النجم وسجد، وسجد الناس مع حتى الكفار سجدوا لأنه مدح اللات والعزى ومنات وقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، قالوا أثنى على آلهتنا، فلما سجد سجد معه الكفار لهذا السبب. فهنا في هذه الرواية يقول طيب كيف النبي يقول عن اللات والعزى ومنات يعني الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، قالوا لم يقل النبي ذلك، وإنما لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لبس عليه الشيطان، طيب فقرأ عليه الشيطان يقول يعني على أساس أن جبريل هو الذي كان يقول والنبي يرد ما قاله جبريل، ليس الوحي يأتي به جبريل، ها الوحي يأتي به جبريل، فتدخل الشيطان هنا فأدخل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فقال له تلك الغرانيق العلى، فقال تلك الغرانيق العلى، قال وإن شفاعتهن لترتجى، فقال النبي وإن شفاعتهن لترتجى، يظن أنه من قول جبريل وهو من قول الشيطان. هذه جملة القصة، هذه هي القصة التي يقول عنها قصة الغرانيق، قصة الغرانيق، وهذه التي شغب بها سلمان رشدي لما ألف كتابه آيات شيطانية، يقصد هذه الآيات لما قال آيات شيطانية يعني آيات ألقاها الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مو بس هذه آيات شيطانية، ممكن في آيات شيطانية أخرى أيضا ألقاها الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أولا هذه القصة كذب محض، هذه القصة وهي قصة الغرانيق كذب محض، يعني لم تقع هذه القصة، هذا أولا ليس لها إسناد صحيح أبدا ولا إسناد، كل أسانيدها ضعيفة أو متهالكة. إذا أولا القصة هذه باطلة من حيث الإسناد، ثم هي باطلة من حيث المتن، يعني كيف لا يفرق النبي بين كلام إبليس وكلام جبريل، ثم كذلك باطلة من حيث الأصل، وذلك أن الأصل أن الله لا يسلط إبليس على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا صار الشك في جميع القرآن، هذا باطل، لأنها في تشكيك في القرآن كله، وهذا من أبطل الباطل. ثم كذلك هذه تخالف القصة التي في الصحيحين التي في البخاري، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورة كاملة ثم سجد وسجد الكفار معه، وليس فيها ذكر للغرانيق. القصة يعني مشكلتهم أن القصة موجودة في الصحيح، أن هذه القصة موجودة في الصحيح، فرد ما في الصحيح بهذا الموضوع لا يجوز أبدا. هذا كذلك. ثم كذلك يعني كيف يعني لا يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين جبريل وبين الشيطان، والشيطان قد أخبر الله تبارك أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، فكيف يكون له سلطان على سيد المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ فالقصد أن هذه القصة باطلة من كل وجه، وقد تكلم عليها كلاما طيبا أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، وردها من أكثر من وجه. فإذا كان كذلك إذن لا يجوز النظر في هذه القصة أو اعتبارها. هناك رسالة نصب المنجنيق في إبطال قصة الغرانيق للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أيضا أبطل هذه القصة وبين أنها فاسدة سندا ومتنا. فإذا إذا كان كذلك إذن لا يمكن أبدا أن يلقي الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يدريه. وأما قوله قد يقع منهم الخطأ فيقال له هم عفوا معلش، هناك قول لبعض أهل العلم قد تجدونها في الكتب، لأن بعض أهل العلم قبل هذه القصة، إحنا ما نقول أنها باطلة، هناك من مشاها يعني صدق بها بناء على الأسانيد قلنا، وذلك لعدم بحثهم في الأسانيد، فقالوا لأن جاءت فيها حتى أشياء مرسلة عن سعيد بن جبير وغيره، فقال بعضهم حتى على القول بصحتها، حتى على القول بصحتها، فلا يكون الشيطان ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون قلد صوت النبي، يعني الاشتباه ليس على النبي وإنما اشتباه على الكفار. يعني لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، صاح الشيطان وقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، وقلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظنت قريش أن النبي مدح له، وهذه أهون أخف، هذه أخف من الأولى، لأن الأولى فيها الطعن في النبي نفسه أنه هو الذي لبس عليه، أما إذا كانت تلبس على الكفار فهذا أسهل بكثير. وذلك بعض أهل العلم الذي قبل هذه القصة وقال يعني ممكن تكون وقعت، طيب ذكر أنها إنما تكون، وهكذا جاء في بعض الطرق هذا الحديث الموضوع، جاء في بعض طرقه أن الشيطان صاح وقال تلك الغرانيق العلى يقلد صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون إنما التلبيس من الشيطان في تقليده لصوت النبي صلوات الله وسلامه عليه. ماذا كان واضح؟ نعم. إذن هذا وجه آخر في حمل هذه القصة، لكن على كل حال يعني كونها باطلة من حيث الإسناد هذا يكفي، وكذلك كما قلنا قبل قليل حيث من حيث المتن كذلك. نعم. وأما قوله قد يقع منهم الخطأ فيقال له هم متفقون على أنهم لا يقرون على خطأ في الدين أصلا، ولا على فسق ولا كذب، ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله تعالى فهم متفقون على تنزيههم عنه. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، فلا يصدر عنهم ما يضرهم، كما جاء في الأثر كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأن العبد لا يفعل السيئة فيدخل بها الجنة، وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منهم، وفي وقوعه حكمة استنان المسلمين بهم، كما روى في موطأ مالك إنما أنسى أو أنسى لأسن إنما أنسى أو أنسى لأسن وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني خرجاه في الصحيحين ولما صلى بهم خمسا فلما سلم قالوا له يا رسول الله أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فقال الحديث نعم أهل السنة مجمعون على أن الأنبياء كما قلنا معصومون في التبليغ معصومون في التبليغ وأما في غير التبليغ وهو الخطأ والنسيان فالجمهور خاصة جمهور السلف على أن الأخطاء تقع من الأنبياء لأنهم بشر وكل ابن آدم خطأ وقال تعالى وخير الخطائين التوابون فهم يخطئون كسائر البشر وينسون كسائر البشر كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى وقوله عن موسى عليه الصلاة والسلام فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فوقع النسيان من موسى صلوات الله ويوشع كذلك نبي قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فالقصد أن النسيان يقع وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون كما في الصحيح قال أنسى كما تنسون فهذا وارد إذن النسيان من الأنبياء إذن الصحيح أن الأنبياء ينسون وهم بشر كسائر البشر فيقع منهم النسيان كما يقع النسيان للبشر نعم وما الحديث لا أنسى ولكن أنسى ليسن هذا ذكره الإمام مالك بلاغا يعني ليس مسندا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت من حيث الإسناد لا يثبت نعم وأما الرافضة فأشبه النصارى فإن الله تعالى أمر الناس بطاعة الرسل فيما أمروا به وتصديقهم فيما أخبر وتصديقهم فيما أخبر فيما أمروا به وتصديقهم فيما أخبروا به ونهى الخلق عن الغلو والإشراك بالله تعالى فبدلت النصارى دين الله تعالى فغلوا في المسيح فأشركوا به وبدلوا دينهم فعصوه وعظموه فصاروا عصاة بمعصيته وبالغوا فيه خارجين عن أصل الدين وهما الإقرار لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالغلو أخرجهم عن التوحيد حتى قالوا بالتثليث والاتحاد وأخرجهم عن طاعة الرسول وتصديقه حيث أمرهم أن يعبدوا الله ربه وربهم فكذبوه في قوله إن الله ربه وعصوه فيما أمرهم به وكذلك الرافضة غلوا في الرسل بل في الأئمة حتى اتخذوهم أربابا من دون الله فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التي أمرتهم بها الرسل وكذبوا الرسل فيما أخبروا به من توبة الأنبياء واستغفارهم فتجدهم يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة وليس لها عندهم كبير حرمة وإن صلوا فيها صلوا وحدانا ويعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعكفون عليها مشابهة للمشركين ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة بل يسبون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله تعالى على عباده ومن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة وهذا من جنس دين النصارى والمشركين الذين يفضلون عبادة الأوثان على عبادة الرحمن قد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم وقال إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه مالك في الموطأ وقد صنف شيخه ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد وهو شيخ الموسوي والطوسي كتابا سماه مناسك المشاهد جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس وهو أول بيت وضع للناس فلا يطاف إلا به ولا يصلى إلا إليه ولا يؤمر إلا بحجه وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام

وإن شاء الله تعالى نأتيكم إن شاء الله في الدرس القادم، ليس الأسبوع القادم، الدرس القادم الذي بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى، بأحوالهم وأقوالهم عند القبور، وأنهم يطوفون حول القبور طواف كطواف الكعبة، ويجعلون زيارة المشاهد أعظم من زيارة الكعبة، وأن من ذهب إلى قبر الحسين رضي الله عنه في يوم عرفة كتبت له 70 حجة، يصرفون الناس عن الحج في يوم عرفة يذهب إلى القبر في كربلاء، فيصرفون الناس عن الحج إلى القبور والعياذ بالله تعالى، وما يفعلونه عند القبور من اغتسال ولباس إحرام وطواف وتلبية عند القبور، ويطوفون حول القبر 7 أشواط. حج مشاهد. عند القبور ويطوفون حول القبر 7 أشواط. حج مشاهد، تمام 100% والعياذ بالله، كفر بالله جل وعلا. وهذا يحدث اليوم في هذه الأيام، يأتون إلى هذه القبور فجعلوا لهم مواقيت يغتسلون بها ويلبون ويلبسون الإحرام ويذهبون إلى القبر، ويأتون أيضا بماء من عنده، ماء زمزم، يعني دين آخر غير دين المسلمين أبدا، ويطوفون حول هذا القبر 7 أشواط، ويتمسحون به ويبكون عنده ويتضرعون ويسألونه من دون الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه ليس من دين الإسلام في شيء أبدا. وإن شاء الله تعالى إن يسر الله ما أنسيت ذكروني بعض الشباب إن شاء الله تعالى، إن شاء الله الأسبوع بعد القادم نأتي بكلامهم عن هذه القبور وعن أحكام الزيارة عندهم وكيف يفعلون عند هذه القبور. ومن أراد يعني مني يعني يستعجل في هذا، يدخل على الإنترنت في شبكة السنة، دفاع عن السنة، أو شبكة أو البرهان، طيب، حتى يرى ماذا يفعلون عند القبور والعياذ بالله، أو أنصار الحسين. فالمهم أنه سيجد العجب العجاب في تعظيم القبور وتركهم تعظيم المساجد، وإذاك تهجر المساجد عندهم وتعظم القبور. اذهب الآن إلى البلاد التي يعني لهم فيها صولة وجولة، اذهب إلى المسجد واذهب إلى القبر، كم واحد في المسجد وكم واحد في القبر، وماذا يفعلون في المسجد، وأين يبكون، هل في المسجد أو عند القبر، وإلى من يتضرعون ومن يسألون، انظر إلى هذا، ثم بعد ذلك لك أن تحكم هل هذا من دين الإسلام في شيء أو لا. فالقصد أن هؤلاء يعني عطلوا المساجد وعظموا القبور والعياذ بالله تعالى، وفعلهم هذا كفعل المشركين تماما، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا علي بن أبي طالب لما أرسله النبي إلى اليمن يقول لأبي الهياج الأسدي، يقول لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته أبدا، يأمره بتسوية القبور في الأرض. فهذا هو دين الإسلام، هذا هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والإسلام مبني على أصلين، ألا نعبد إلا الله. طيب، وكذلك البناء على القبور، بناء القبور حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مدعاة إلى الشرك، يعني موصل، نقول موصل جيد ولا ما يصلح كلمة جيد؟ ها موصل قوي، ها لأنه ما هو جيد صراحة. موصل قوي للشرك، وهو اتخاذ القبور هذه مساجد، بناؤها وتعظيمها وتشييدها هذا ذريعة قوية إلى أن تتخذ يعني آلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى، كما يفعل المشركون الآن، وكما يفعل كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ممن يذهب إلى هذه القبور ويعظمها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما بنوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني أغلقوه على الناس صلى الله عليه وسلم، ودفن كما تقول عائشة: إنما دفن في بيتي خشية أن يتخذ قبره عيدا. يعني الحكم التي من أجلها دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمه، وكذلك سائر الأنبياء لا تعرف قبورهم. ولذلك نص شيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنه لا يعرف قبر نبي أبدا على التحقيق، يعني جزما أن هذا قبر هذا النبي إلا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. كل ما يدعى من القبور الآن، قبر إبراهيم، قبر يوسف، قبر دانيال، قبر صالح، قبر هود، قبر كذا شعيب، كل هذا الكلام فاضي، ما في أي دليل على أن هذه القبور قبور أنبياء أبدا، ما في أي دليل على هذا. وإنما القبر المعروف الصحيح أنه قبر النبي هو قبر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. أما قبور باقي الأنبياء فلا تعرف. وإذاك لما اشتهر عند الناس لما فتح المسلمون تستر، قالوا: هذا قبر النبي دانيال، هذا قبر النبي دانيال، حفر بغير قصد فوجد، قالوا: هذا النبي دانيال، قالوا: وجدوه كأنه دفن اليوم، يعني لم يتغير منه شيء. فأمر عمر بإعادة الدفن، ولكن بشرط أن تحفر قبور كثيرة، ذكر أنها 13 قبرا في النهار، ثم في الليل اختاروا أحد هذه القبور ودفن فيها، ثم طمست جميع هذه القبور، يعني سويت بالأرض، مسويت الأرض، جعلت قبورا. فبعد ذلك الناس لم يعرفوا أي هذه 13 هو قبر دانيال، والحمد لله اختفى أثره، لكن الآن طلعوه. الآن الله المستعان، الآن الناس يعني لو يتيم أي إنسان يجي إلى أي قبر يقول: هذا قبر النبي فلان، صدقة. حتى إنهم ذكروا من الطرائف أن رجلين ذهبا إلى العراق من مدة، فجاعا، وهما يعني نقول أنهما يعني فاسقان، يعني ما أهل طاعة ولا شيء، فجاعا ولم يجدا عملا وكذا، فوجد الناس كيف تعظم القبور، فقال أحدهما: عندي فكرة. قال: شنو؟ قال: تعال معي. فالمهم كان حمار ميت، فحفر قبرا ودفن فيه هذا الحمار، ثم سويا قبره، وصار أحدهما يجلس عند القبر ويبكي، والثاني يذهب يقول في ولي هناك يأتيه الناس يبكون كذا. فراح ناس إلى هذا الرجل قاعد يبكي: شنو هذا؟ نبي ولي صالح من أولياء الله تبارك وتعالى. فصار ناس يأتون، واحد يخبر الثاني في قبر ولي في هذا المكان، فصار الناس يرتادون هذا المكان، ثم وضعوا لهم صندوقا للنذور والكفارات عند الولي، صار الناس تدفع، واشتهر قبر هذا الولي حتى صار الناس يأتونهم من كل مكان: الولي فلان، وتشفى عنده وتطيب عنده وحصل اللي تبي عنده وكذا. وصار للشيطان طبعا تدخل كبير هنا، فاشتهر عند الناس حتى حصل أموالا طائلة من هذا القبر. ثم رأى أحدهما أن يسافر إلى أهله، فقال لصاحبي: أريد أن أسافر. قال: موفق. قال: طيب، فلوس أنا ما ودي أسافر السبب الفلوس، يعني التحصيل هذا نحصله. حصله، جيت أعطيتك حقك، شو المشكلة؟ قال: أخاف تاكل علي وكذا، ما في ديوان محاسبة وهذا حاسب وكذا. قال: أخاف عليك، احنا أخوان ما فيها. قال: خير، ذهب ذاك. فلما رجع أعطاه مبلغا قليلا. قال: شنو هذا؟ قال: والله السنة سبحان الله ما جاء أحد، قليل اللي جاء قليل. قال: ميعادة. قال: ليه ميعادة؟ لكن هذا اللي صار، ولا يستطيع يعني أن يكذبه في دعواه. قال: يا أخي، العادة الناس تجي وكذا، شلون شو اسمه بعد ما جو الناس أغصبهم، هذا اللي جو هذا نصيب، أنا كل الحمد لله نصيب، هذا نصيبك. قال خاف تجذب علي، خاف حصلت كذا وحصل كذا. قال أفع عليك هلك تاي. قال لا أكيد تجذب علي، أنا شاكي. قال وراس الولي يحلف له بالولي اللي هم دافع له الحمار الذي دفناه. فالقصد أنه فعلا تروج مثل هذه الحكايات وهذه الأمور على أمثال هؤلاء الجهال. فيأتي إنسان يدعي هذا قبر نبي، هذا قبر ولي، هذا قبر كذا، هذا قبر كذا، والناس تصدق وتقبل مثل هذا الكلام. نعم. والإسلام مبني على أصلين، ألا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع، لا نعبده بالبدع. فالنصارى خرجوا عن الأصلين، وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من الرافضة وغيرهم. وأيضا فإن النصارى يزعمون أن الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل من إبراهيم وموسى وغيرهما، أفضل من إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين، ويزعمون أن الحواريين رسل شافههم الله بالخطاب، لأنهم يقولون إن الله هو المسيح، ويقولون أيضا إن المسيح ابن الله. والرافضة تجعل أئمة الاثني عشر أفضل من السابقين، أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وغاليتهم يقولون إنهم أفضل من الأنبياء لأنهم يعتقدون فيهم الإلهية كما اعتقدته النصارى في المسيح. والنصارى هذا أول أيام شيخ ابن تيمية، الغالية يقول إنهم أفضل من الأنبياء. الآن صار إيش من أصول الدين عندهم؟ أن أئمتهم أفضل من الأنبياء. هذا الآن صار من المسلمات الآن، يعني الذي يقوله شيخ ابن تيمية أن الغالية فيهم يقول إنهم أفضل من الأنبياء. وهكذا كانوا، كان الصدوق يقول إن يعني الذي الغلاة لعنهم الله يفضلونهم على الأنبياء، يفضلون الأئمة على الأنبياء. والآن صار من أصول دينهم الآن أن الأئمة أفضل من الأنبياء، الأمر لازم الآن. وإنما الخلاف الذي عندهم هو هل هم أفضل من أولي العزم من إبراهيم ونوح وموسى وعيسى أو ليسوا أفضل منهم، هذا الخلاف الذي عندهم الآن. أما قضية أنهم أفضل من الأنبياء هذا حسمت، هذه خلاص عندهم الآن صارت مسألة إجماع الآن عندهم أن الأئمة أفضل من الأنبياء. والشيخ زنتي يقول إيش؟ يفضلونهم على السابقين الأولين، والغالية يقولون أفضل من الأنبياء. الذي كان قول الغالية في زمن شيخ زنتي الآن صار إيش؟ صار الآن من الأمور المجمع عليها والمسلمة عندهم والعياذ بالله. نعم. والنصارى يقولون إن دين مسلم للأحبار والرهبان، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. والرافضة تزعم أن الدين مسلم إلى الأئمة، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. وأما من دخل في غلو الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإلهية الحاكم ونحوه من أئمتهم، ويقولون إن محمد بن إسماعيل شيخ شريعة محمد بن عبد الله وغير ذلك من المقالات التي هي من الغالية من الرافضة، فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذاهبهم. نعم، بل أكثر المنحرفين ينتسبون إلى الشيعة، يعني من الفرق المنحرفة كالدروز والنصيرية والإسماعيلية والبهائية والبابية، كل هؤلاء ينتسبون إلى الشيعة، وذلك لأن المذهب يسع كل هذه الطوائف الضالة، لأن فيه روايات ممكن يتبنى هذه الفرقة وهذه الفرقة وهذه الفرقة وهذه الفرقة وهكذا. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. في أحد عنده سؤال؟ لا. لا ما في عن النبي محمد، لا، لكن نقل إيه ما في عن النبي محمد، لا. نعم. لا لا لا، لكن ذكرها ذكرا هنا لا يثبتها. لا ستأتي، لكن هي على كل حال في التبليغ. طيب، والعصم من الكفر والكبائر، والعصم من خوارم المروءة. خوارم المروءة هي ما يقال عنه عيب عند الناس، يعني كالاستهزاء والسخرية بالناس والغمز واللمز وما شابه ذلك، هذه الأنبياء معصومون فيها. نعم. أصل قصة في الصحيح اللي قصة اللي قلناها، اللي قصة قراءة سورة النجم وسجود المشركين، وهذه التي ضعفنا بها قصة الغراني، صحيح البخاري. نعم، البخاري. هل يصلي السنة؟

أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر بنص جلي، يعني نص واضح قطعي. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر بنص خفي، يعني بكلام يفهم منه أن أبا بكر هو الخليفة، ليس بصريح. الأول نص جلي يعني صريح، الثاني نص خفي يعني نص على أبا بكر ولكن ليس نصا مباشرا، وإنما يفهم منه أن أبا بكر هو الخليفة. والقول الثالث أن أبا بكر إنما أخذ الخلافة بالشورى ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإنما اختاره الصحابة رضي الله عنهم. ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل كلام ابن حزم، وابن حزم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر بنص جلي واضح. وليد معنا؟ معنا؟ طيب، يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر بنص جلي واضح، أنه استخلفه بنص جلي واضح، واستدل على هذا بأدلة. هذه الأدلة التي استدل بها ابن حزم هي الأدلة ذاتها التي يستدل بها من قال إن النص خفي. إذن هم متفقون من حيث الأدلة، مختلفون من حيث فهم الأدلة. يعني من حيث الأدلة، الأدلة التي يستدل بها من قال إن النص جلي هي الأدلة ذاتها التي استدل بها من قال إن النص خفي. إذن الخلاف في فهم الأدلة. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وتسأله أرأيت إن جئت من الساعة القادمة فلم أجدك فإلى من؟ يقول إيتي أبا بكر. بعض العلم قال هذا نص خفي، هو نص ولكنه خفي، إيتي أبا بكر يعني هو الخليفة. وآخر يقول لا هذا نص جلي واضح، نص صريح، أنا إذا مت هذا الخليفة بدالي مكاني وهو أبو بكر الصديق. إذا الاختلاف في إيش؟ في فهم النص، في فهم النص. إذن هم متفقون على هذا النص، على أن هذا النص صحيح، ولكن اختلفوا ماذا يفهم من هذا النص. هل هو نص صريح في أن أبو بكر هو الخليفة، أو نص خفي في أن أبو بكر هو الخليفة؟ كذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب، زين يقول لعائشة ائتيني بكتاب، زين وادعي لك وادعي لي أباك وأخاك، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله إلا أبو بكر، وفي رأي يأبى الله والنبي إلا أبو بكر. إيش معنى هذا؟ ما هذا الكتاب الذي يريد أن يكتبه؟ قالوا هذا نص جلي بالخلافة، لأنه يا ابن ماذا يريد؟ يريد الخلافة. آخر يقول نعم يريد، لكن نص ليس بصريح، وإنما إيش؟ نص خفي وليس بصريح. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا بكر فليصلي بالناس، مروا بكر فليصلي بالناس، هذا نص صريح مئة بالمئة أنه هو الخليفة، إنه ما يصلي بالناس إلا الخليفة. لا هو نص ولكنه إيش؟ ليس بصريح، يفهم منه نعم يفهم منه أن بكر هو الخليفة، لأنه أمره أن يصلي بالناس مدة مرضه صلوات الله وسلامه عليه. إذن ليس الخلاف في النصوص، وإنما الخلاف في فهم النصوص. فهناك من فهم النصوص أن هذه إيش؟ نصوص صريحة لا تقبل النزاع، أن أبا بكر هو الخليفة، وآخر فهم أن هذه نصوص خفية. طيب أي القولين أصح؟ ما يضر، لأن هذين الفريقين طيب متفقان على أن إيش؟ أن هناك نص في خلافة أبي بكر، متفقان على أن هناك إيش؟ نص في أن أبي بكر هو الخليفة. لكن الاختلاف هل النص جلي واضح صريح أو النص خفي غير صريح. الظاهر والله العالم أن هناك نصا على أبي بكر لكنه نص خفي وليس بصريح. بدليل ماذا؟ بدليل أن كل النصوص التي جاءت ليس فيها النص عن الخلافة، التسمية بالخلافة. الأمر الثاني أنه خفي على بعضهم، خفي على بعضهم. فهذا عمر رضي الله عنه طيب لما طعن أبو المجوسي وهو على فراش الموت يقول له استخلف، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وهو بكر لما استخلفه، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عمر عنده أن النبي لم ينص على خليفة، ولا يمنع هذا أنه يريد أنه نص نصا خفيا، لكن يريد أنه لم ينص نصا صريحا قطعيا على أبي بكر. وإذاك عمر في السقيفة ماذا قال؟ قال والله لن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أتقدم على قوم فيهم. فهم أن أبي بكر مقدم، لكن ما فهم أنه نص فيه على الخلافة. كذلك عائشة التي روت الحديث, عائشة التي روت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعي لي أباك وأخاك, لم تفهم أن أبا بكر خليفة بالنص. ولذلك ماذا قالت؟ قالت لما سئلت لو كان رسول الله مستخلفا من كان سيستخلف؟ قال كان سيستخلف أبا بكر. إذا لو كان عندها نص أبا بكر قال لا هو استخلف, كيف تقول لو استخلف؟ هو استخلف. لكن لما لم تفهم أن هذا نص صريح في الخلافة, طيب قالت لو استخلف كان سيستخلف أبا بكر. وإذاك حتى الأنصار لما وقع الخلاف بينهم, طيب لم يكن عندهم نص صريح أن أبا بكر, وإذا قالوا منا أمير ومنكم أمير, فلم يفهموا أن مع أن أبا بكر صلى بهم 12 يوما, طيب لم يفهموا أن أبا بكر هو الخليفة. واضح كنص صريح, وإن كان يومئ إلى ذلك. وهذا الذي يظهر, والعلم عند الله تبارك وتعالى, أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبا بكر, ولكن نص عليه نصا خفيا غير صريح. أما ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو نقله عن ابن حزم رحمه الله تعالى, وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استخلف غير أبي بكر على المدينة والخلافة لم تدم, لذلك رجع بعد ذلك وأنهى خلافتهم على المدينة وهي الإمارة على المدينة لما خرج كابن أم مكتوم وعلي وغيرهما. الصحيح الذي ذكره ابن كثير والطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى تبوك لم يستخلف عليا رضي الله عنه على المدينة, وإنما جعله على أهل بيته, وكان الخليفة على المدينة محمد بن مسلمة, كما ذكر ذلك الطبري وابن كثير أن على المدينة جعل النبي صلى الله عليه وسلم تنقيصا من قدر علي, وإنما هذا الذي وقع, النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الوالي على المدينة في تلك الرحلة رحلة تبوك محمد بن مسلمة, وإنما جعل علي رضي الله عنه على أهل بيته في المدينة, وإنما أرسل علي اليمن يكون قاضيا هناك, وأرسله كذلك ليخمس الغنائم لما كان خالد بن الوليد ذهب إلى اليمن. لكن كاستخلاف لم يثبت أن النبي استخلف عليا على المدينة أبدا في زمن رحلاته, لأن علي كان في الأصل دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تبوك, وإنما أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم ليخلفه في أهل بيته. نعم لا, هذا الاستخلاف يكون مكانه وليس في مكان آخر, يعني النبي موجود لكن أبو بكر استخلفه على الصلاة وهو موجود النبي صلى الله عليه وسلم, لكن علي نظام في اليمن أرسل غير علي, أرسل معاذا, أرسل أبا موسى, أرسل أبا عبيدة, أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة في بداية الأمر, لكن ليس استخلافا وإنما هو القضاء للحكم بينهم, وهذا طبيعي جدا, كل خليفة له ولاة على المدن يحكمون. مصعب بن عمير عفوا لم يرسلوه كخليفة وإنما أرسل يعلم الناس أول أمر الإسلام. نعم. قلت الكلام في تثبيت خلافة, قلت القائل ابن تيمية الآن. الأول كله كلام ابن حزم نقله عنه. الكلام في تثبيت خلافة أبي بكر وغيره مبسوط في غير هذا الموضع, وإنما المقصود هنا البيان لكلام الناس في خلافته, هل حصل عليها نص خفي أو جلي, وهل تثبت بذلك أو بالاختيار من أهل أو بالاختيار من أهل الحل والعقد, فقد تبين أن كثيرا من السلف والخلف قالوا فيها بالنص الجلي أو الخفي, وحينئذ فقد بطل قدح الرافضي في أهل السنة بقولهم إنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد وأنه مات من غير وصية, وكذلك أن هذا القول لم يقوله جميعهم, فإن كان حقا فقد قاله بعضهم, وإن كان الحق هو نقيضه فقد قال بعضهم ذلك, فعلى التقديرين لم يخرج الحق عن أهل السنة. نعم, وهذه قاعدة ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره, وأنه لا يمكن أبدا أن ينفرد أهل البدعة من أي فرقة كانوا بالحق دون غيره, لا يمكن أبدا أن ينفرد أهل بدعة بالحق دون غيره أبدا, لا يمكن هذا. فإما أن يكون هذا الحق الذي قال به أهل البدعة هو قول أهل السنة قاطبة أصلا, ولكن أهل البدعة وافقوا أهل السنة في هذه المسألة فيكون الحق هو ما قاله أهل السنة أصلا, طيب, أو يكون هذا الأمر يقول به أكثر أهل السنة واختلف أهل السنة في ذلك, بعض أهل السنة قالوا بخلاف هذا القول فجاء أهل البدعة فخالفوا الأكثرين من أهل السنة, فيبقى قول أهل البدعة ليس العمدة, إنما العمدة اختيار أهل السنة، أو يكون العكس، يكون هذا القول خلافيا وجمهور أهل السنة على خلاف الحق أخطأوا فيه، ويكون الحق مع الأقلية من أهل السنة، أيضا يكون أهل السنة أيضا قالوا به. المهم أنه لم ينفرد أهل البدعة بحق دون أهل السنة أبدا، لا يمكن أن يكون أهل السنة يجمعون على أمر الحق بخلافه، لا يمكن أن يحدث هذا أبدا. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب، ورأس هذه الأمة هم أهل السنة والجماعة، ولم يجتمع أهل السنة أبدا على ضلالة أبدا، لا يمكن أن يجتمع أهل السنة على ضلالة، ويصح قول أهل البدعة وينفردون به، هذا لا يمكن أن يكون أبدا. نعم. وأيضا فلو قدر أن القول بالنص هو الحق ولم يكن في ذلك حجة للشيعة، فإن الراوندية تقول بالنص على العباس كما قالوا هم بالنص على علي، قال القاضي أبو يعلى وغيره: واختلفت الراوندية فذهب جماعة منهم إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على العباس بعينه واسمه وأعلن ذلك وكشفه وصرح به، وأن الأمة جحدت هذا النص وارتدت وخالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عنادا، ومنهم من قال إن النص على العباس وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة، يعني هو نص خفي، فهذان قولان للراوندية كالقولين للشيعة. فإن الإمامية تقول إنه نص على علي بن أبي طالب، إنه نص على علي بن أبي طالب من طريق التصريح والتسمية بأن هذا هو الإمام بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، والزيدية تخالفهم في هذا. ثم من الزيدية من يقول إنما نص عليه بقوله: من كنت مولاه فعلي مولاه، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، وأمثال ذلك من النص الخفي الذي يحتاج إلى تأمل لمعناه. وحكي عن الجاوردية من الزيدية أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بصفة لم تكن توجد إلا فيه، لا من جهة التسمية، فدعوى الراوندية في النص من جنس دعوى الرافضة، قد ذكر في الإمامية أقوال أخر. نعم. الآن يعني هم يقولون لا، هناك نص، وأهل السنة كلهم قالوا بعدم النص. نقول لا، ما هو صحيح. يسمى يقول لا يسيب صحيح. قلنا أن أهل السنة على ثلاثة أقوال، هناك قول بأنه نص جلي، هناك قول بأنه نص خفي، هناك قول بأنه الاختيار الشورى. سواء قلنا الحق أنه نص سواء جلي أو خفي، أو قلنا الحق في الشورى، هذا قال به أهل السنة، هذا قال به أهل السنة. وسواء كان الحق أن النص كان جليا فهو قول أهل السنة، أو كان الحق أن النص كان خفيا فهو قول أهل السنة، أو كان الحق إن القول شورى ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أحد فهذا أيضا قول أهل السنة، إذن لم ينفرد أهل البدعة بقول. ثم نقول له لو كان النص في علي أصلا، لو كان النص في علي، وهذا لم يكن، لكن يقول حتى على فرض هذا، لو قلتم إن النص على غير، لا عفوا، لو قال إن النص في غير علي، في غير أبي بكر، هناك نص ولكنه في غير أبي بكر، هنا لم يقل بأحد من أهل السنة، لم يقل أحد من أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخلافة في شخص آخر غير أبي بكر. لو قالوا هذا وقالوا هو نص في علي، نقول أيضا هذا ليس قول الشيعة، حتى الشيعة مختلفين يقولهم، حتى أنتم تختلفون في هذا. عندكم فرقة من فرق الشيعة تسمى الراوندية، بالنسبة إلى الراوندي، هذه الراوندية تقول هناك نص على العباس وولده وهم شيعة. الزيدية فرقة من فرق الشيعة تقول ليس هناك نص صريح على علي، ولذلك تعلمون الزيدية يقولون بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني إذا الزيدية يقوم بإمامة أبي بكر وعمر ولكن يكون علي أفضل، يقول خلافة لعلي طيب، ولكن الناس اختاروا أبي بكر وعمر خطأ، ولا يسبون أبي بكر وعمر ولا شيء، ولكن يقول الناس أخطأوا في أنهم ولوا المفضول مع وجود الفاضل الأفضل. طيب، طيب هذول منكم من الشيعة أيضا لم يقولوا بالنص على علي أنه نص جلي، قالوا النص إيش خفي. بل حتى الجارودية، الجارودية فرقة من فرق الزيدية ولكنهم يعني سلكوا طريق الرافضة، يعني هم في الغالب الآن هم موجودون في اليمن الجارودية، طيب، وهم أقرب ما لهم هم 12 رافضة الآن، ليسوا زيدية، ومع هذا هؤلاء الجارودية كذلك لا يقولون بالنص الصريح القطعي في علي، يقول في نص في الخلافة لكن يقول ليس بنص صريح أنه في علي، لكن نصوصها تلميح، مثل النص الخفي في أبي بكر، هم يقول نص خفي في علي رضي الله عنه. يقول أنتم أيضا اختلفتم في هذا حتى تقولوا إن إيش المسألة واضحة وأن الخلافة لعلي وكذا، أنتم أصلا غير متفقين على هذا. ثم أيضا الخلاف بينهم الآن في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل نص بالخلافة على علي رضي الله عنه وعلى ولده، يعني نصب عليهم بأسمائهم، في خلاف بينهم. هناك منهم من يقول نص عليهم بأسمائهم، هناك من يقول نص عليهم بأعدادهم، هناك من يقول نص على 12 لكن لم يحدد الأسماء، وهناك منهم من يقول لا نص على 12 بأسمائهم حددهم، النبي ذكر أسمائهم واحد واحد واحد ذكر أسمائهم بالترتيب أبدا، خلافا لفلان ثم لفلان ثم لفلان ثم لفلان ثم لفلان وهكذا بالنص. وإذا اختلفت معهم الإسماعيلية، الإسماعيلية قالوا نعم نص النبي على علي، وعلي نص على الحسن، والحسن نص على الحسين، والحسين نص على علي بن الحسين، وعلي الحسين نص على محمد الباقر، ومحمد الباقر نص على جعفر. هنا اختلفوا، جعفر قالوا نص على إسماعيل، وهذا قال جعفر نص على عبد موسى، واختلفوا في هذا. فالقصد شيخ سنتي أول بيّن لهم أن تكذبون على أهل السنة عندما تقول لم يقل أحد من أهل السنة بالنص، ثم رد عليهم قال ولو هذا حتى أنتم مختلفون في هذا الأمر ويخالف بعضكم بعضا، والخلاف بينهم عظيم جدا. بل إن الخلافة بعد جعفر الصادق انقسمت فيه الشيعة إلى 5 فرق بعد جعفر، حتى لا يقال أن هناك نص، يعني هناك من تقول أن جعفر هو الخليفة وهو الإمام وهو ما في غيره خلاص، وما مات وإنما غاب وسيرجع، ويرون أنه هو المهدي المنتظر أصلا. وقفوا عند جعفر، هم يسمون الجعفرية، وقفوا عند جعفر، ما يعتقدون بأحد بعد جعفر، وإنما وقفوا على جعفر ويسمون الجعفرية. والذي رأى منكم مناظرات المستقلة وكذا مع أحمد الكاتب لما قال أنا جعفري، يقول يعني لا يؤمن بالذين بعد جعفر، يقول أنا شيعي جعفري لست 12 وإنما جعفري، يقف عند جعفر. طيب هذه طائف فرقة كانت تقول عند جعفر فقط، لا تؤمن بالذين بعد جعفر، ينكرون 12 ينكرون طبعا المهدي المنتظر وغير ذلك، إن يعني محمد بن الحسن. هناك طائفة أخرى قالت موسى بن جعفر، هناك طائفة قالت عبد الله بن جعفر، هناك طائفة قالت محمد بن جعفر، هناك طائفة قالت إسماعيل بن جعفر، فرق كثيرة. بعد الحسن العسكري افترقوا إلى 20 فرقة أو أكثر من 20 فرقة كما يقول المجلسي، كل فرقة تقول شيئا غير الذي تقوله الأخرى. أين النص إذن؟ لو كانت عندهم نصوص ما يختلفون كل هذا الاختلاف، بل حتى بعد الحسين اختلفوا، هل بعد الحسين علي بن الحسين ولا محمد بن علي اللي هو الحنفية اللي هم الكيسانية قالوا محمد. فالقصد يقول لو كان هناك نص يقول شيخنا ما كان كل هذا الخلاف بينكم، فدل على هذا النش تدعون النص وليس عندكم نص، بدليل هذا الاختلاف الذي بينكم. بينما أهل السنة لم يختلفوا في هذا، لم يختلفوا في هذا، لأن أهل السنة أصلا هم قالوا إما أن يكون نصا وهو خفي أو جلي، وإما أن يكون شورى، لكن هم الآن يدعون أنه نص وفي علي وفي أولاده، وكل هذه الخلافات بينكم كيف يكون هذا؟ هذه دعوة كاذبة، فلا يقبل مثل هذا الكلام. طيب في هذا السؤال قبل أن يؤذن، نعم بعد كيف؟ لا الأصل أنهم ما يسبون، قد يكون الآن واقعهم تأثروا بالرافضة صاروا يسبون، لكن في الأصل أنهم ما يسبون، الأصل ما يسبون. وذلك أصلا يقولون يعني سبب خروج الزيدية زين يعني عن غيرهم أنه لما سئل زيد بن علي ماذا تقول في الشيخين، طيب أثنى عليهما قال ألا تسبهما، قال لا أسبهما، فقالوا إذا نرفضك، قال أنتم الرافضة، فالذين سبوا صاروا الرافضة، الذين لم يسبوا وقفوا معه سموا الزيدية. لكن الآن كواقع أنا سمعت شريط مرة للشيخ مقبل وادع رحمه الله تعالى يقول الزيدية الآن عندنا في اليمن رافضة يسبون، ورأيت بعض أهل اليمن من مشايخ هنا في الكويت جاءوا سألتهم قال لا مو صحيح، قال في الجارودية من الزيدية رافضة نعم يسبون وكذا، لكن بقية الزيدية يقول لا يسبون. الله أعلم. تفضل يا شيخ أدنى. أن أقوال الرافضة معارضة بنظيرها، فإن دعواهم النص على علي كدعوى أولئك النص على العباس، وكلا القولين مما يعلم فساده في الاضطرار، ولم يقل أحد من أهل العلم شيئا من هذين القولين، وإنما تدعاهما أهل الكذب كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ولهذا لم يكن أهل الدين من ولد العباس وعلي يدعون هذا، ولا هذا بخلاف النص على أبي بكر، فإن القائلين به طائفة من أهل العلم